إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوات النهار فشجعني. ويقول القرآن: منعته النوم الليل فشجعني فيه فيشجع من خلال هذا الحديث ننتقل من دار إلى دار ومن حال إلى حال. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ما أحوجنا كل رمضان أن نتذكر القيامة بأحوالنا وأهوالنا. الصيام والقرآن يشفعان. الشفاعة تذكر بالشفاعة، تذكر بأن الإنسان في أزمة. وقت الشفاعة والأزمات في الغالب العام يرى الإنسان نفسه وحيدا وترا. أين الأصحاب؟ أين الشفاعة؟ أين كثرة المغيرين والمحبين والأصحاب؟ فلما فرغ منهم أحدا وقت الشدة. كلمة الشفاعة تذكر بالأزمة حين أرى الإنسان نفسه وحيدا وترا، فمن جاءه في هذه اللحظات فصار الواحد اثنين، صار الوتر شفعا. ولذلك سمي الشفيع شفيعا لانه يشفع صاحبه. الانسان وقت الازمه يرى نفسه وترا، فمن جاءه في هذه الشده يشد من اسره. فهو الإنسان نفسه ومعه غيره. وقت الشدة ربما يرى الإنسان كثيرا يشهد عليه، وقلما يرى من يشهد له يشفع له. الحديث ينقلنا إلى يوم الفزع الأكبر، إلى يوم الفزع حين لا يرى الإنسان حبيبا ولا صديقا ولا أما ولا أبا ولا زوجة ولا ولد يوم تلد موت من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه حتى رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه أجمعين كل منهم يقول اللهم سلم سلم دعوة نصر يومئذ اللهم سلم سلم كل منهم لا يسأل إلا نفسه حتى يأذن الله بالشفاعة حتى عيسى بن مريم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حتى عيسى بن مريم يقول يا رب لا أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي أرضعتها هول شديد وكل لا يعتني إلا بنفسه في هذه الشدائد ووقت هذه الأزمة يرى الإنسان صاحب طفل يرى صاحبا صديقا والصاحب الصادق في صحبته يسمى صديقا لأنه صادق وهناك صاحب ليس بصادق فليس بصادق يظهر ذلك عند الشدائد كما قيل فجد الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي الصادق تراه وقت الشدة فيسمى صديقا فلان صديق لفلان صدق في صحبته وكثير من الناس في صحبته يوم الفزع الأكبر يرى الإنسان أصحاب صدق يرى أعمالا صالحة تأتي بأمر الله جل وعلا في صورة غير مشكورة الصيام والصلاة والجهاد أعمال صالحة أمور معنوية في هذه الدار إذ بها تتحول بقدرة الله جل وعلا إلى كائنات حية إذ بالصيام هذا الشيء معنوي إذ به كائن حي يتحرك يدرك يفهم ينطق يجادل يدافع حين يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يا لها من لحظات حين يأتي القرآن صاحبا لأصحابه في هذا اليوم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يتكلمان يفهمان يحسان يدافعان يقول الصيام ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار لله تبارك وتعالى وهذا هو اللفظ الثالث في صحيح ابن حبان المستدرك الحاكم بعيد منعته الطعام والشهوات ربما اللفظ الثاني على الألسنة منعته الطعام والشهوات ولكن الثالث منعته الطعام والشهوات لأن الشراب مندرج ضمن الطعام فمن قال منعته الطعام والشراب أنقص جزءا من الحديث الشراب دخل ضمن الطعام رب منعته الطعام والشهوات بالنهار النهار أحيانا يبقى 12 ساعة وأحيانا يبقى 16 أو 16. من أعطوه الطعام والشراب في النهار؟ وفي بعض مناطق العالم يقول النهار طويل والليل قصير. ربي من أعطوه الطعام والشراب في النهار فشجعني ليس لي يا رب أن أشفع عن ذلك. من ذا الذي يشفع عن ذلك إلا بإذنه؟ ويقول القرآن منعته النوم بالليل. أهل القرآن والتعبير بأهل القرآن يختلف عن التعبير بحفظة القرآن. كل كلمة لها معنى. حافظ القرآن أو حامل القرآن كلمة ليس فيها مدح عند السلف الصالح رحمة الله تعالى. الكلمة اللي فيها مدح عند السلف الصالح أهل القرآن أو أصحاب القرآن. لأن حافظ القرآن أو حامل القرآن ربما لا يعلم، نسأل الله السلامة والعافية، ربما يرائي حامل القرآن أو حافظ القرآن قد يكون من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. أما أهل القرآن أما أصحاب القرآن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، فهم المحبين للقرآن. المتلذذين بحلاوته، المتأثرين به، السائلين عن معانيه، الواقفين الواقفون عند قلبه، ولا يندر من ذلك فخذ ولا حرج. في الصحيحين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يحفظ القرآن ويعمل به فهو قلب خشع ظاهر وباطن، ظاهر خشع في الباطن أحمر رفاقي وطعمها خشع. وهناك من يعمل بالقرآن ولا يحفظه فهو كالتمرة حلاوة داخلية ليس ظاهرية. لو طن طمر مقطوط مش ريحة ظاهرة، ولكن حلاوة باطنية. وهناك والعياذ بالله من يحفظ القرآن ولا يعمل به فهو كريحانة ريح يملأ المشاعر، ريحها طيب وطعمها عمر. فيأتي القرآن ليدافع ويجادل عمن عن أصحابه، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. قال الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهل الذين كانوا يعملون به فاخدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وكلمة الصحبة متكررة في الأحاديث بالنسبة للقرآن الكريم. سيد معارف كانوا ينادون يا أصحاب سورة البقرة أين أنتم يا أصحاب سورة البقرة؟ تقدموا لا تتقلبوا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هناك محبة عامة وصحبة عامة، وهناك أيضا محبة خاصة وصحبة خاصة. المؤمن يحب القرآن كله، يصاحب القرآن كله قراءة أو استماعا. وهناك محبة أبسط من محبة، وصحبة أشد من صحبة. والصحيح عند أهل العلم أن هذا جائز وبه نصوص كثيرة، هو مسألة تفضيل بعض القرآن على بعض دون التأثير. رجل قلبه كبير وإدراكه واسع له أصحاب كم كثير، 3 و4 300 و400 3000 يلزم ان هو يقرب بعضهم، ان يبعد بعضهم. هذا صاحب التفكير القاصر والقلب المنقلب، تلاقي هو واحد ولا اثنين والباقي يعني لا يكفي. كان بعض السلف الصالح له اصدقاء، له 300 صديق يدعو لهم في صلاة الليل، يدعو لهم في يمر عليهم كده في الليالي مجموعة والليلة الجاية مجموعة والليلة. المؤمن محب للقرآن الكريم كله، ولكن بعض السور محببة أكثر. واحد يحب سورة البقرة، يحب القرآن كله وحبه لسورة البقرة رضي الله عنه. واحد يحب القرآن كله حبه لسورة الرحمن يزيد، حبه لسورة الملك يزيد، حبه لسورة الإخلاص قل هو الله أحد يزيد، كما في صحيح البخاري قصة الصحابي الذي كان يصلي إماما فكلما قرأ بعد الفاتحة يقرأ فقل هو الله أحد ثم يقرأ بعد 20 من القرآن. فلما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل قال يا رسول الله إني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. قصة طويلة في مكتاب إلى وقتها، ولكن المقصود هنا أن هذا الصحابي كان يحب قل هو الله أحد حبا مزيد من الحب عن غيرها، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. حبك إياها أي هذا الحب الثاني الذي لا ينقص من حبك لبقية الشرك، حبك إياها فلك الجنة. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، تعبير لأهله وتعبير لأصحابه. قال الإمام ابن علام رحمه الله: وصفهم وصفا بيانيا فقال الذين كانوا يعملون به. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، فأهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. يستطيع أحدنا أن يقرأ القرآن كله، وعندنا المسهلات الكثير. أول المسهلات أننا عرب، أن القرآن عربي وأنت عربي، فهذا من أعظم المسهلات. لست في حاجة أن تتعلم لغة غير لغة. وهناك مسهلات كثيرة، الأجهزة الكثيرة، الوسائل المتعددة التي نستطيع من خلالها أن نستمع إلى القرآن الكريم ونردده، ونحن نسير ونحن ننام ونحن نأكل ونحن نشرب ونحن نشتغل، وسائل كثيرة. من لم يستطع أن يقرأ القرآن كله يستطيع أن يسمعه كله عدة مرات في الشهر الواحد، بل عدة مرات في الأسبوع الواحد بسبب هذه الوسائل الميسرة، والحمد لله. من لم يستطع حفظ شيء يستطيع أن يحفظ كل شهر شيئا من السور القصيرة، فيأتي يوم القيامة ومعه شيئا كثيرا من سور القرآن الكريم. المؤمن يشغل بالقرآن عن النوم بالليل، يصلي الليل، ويستحب في صلاة الليل القراءة وإطالة القراءة في صلاة الليل. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال طول القيام. المؤمن يقرأ، يصلي الليل ويقرأ، ينسى الآلام ولا يشعر بالأمراض. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تورمت قدماه. الإنسان لما تتورم قدماه يبقى في ألم، يبقى في ألم بعد ألم، لأن ألم هناك ألم قبل التورم وألم أثناء التورم، وزيادة ألم مع زيادة التورم. ولكنه القرآن يصلي جالسا حتى صلاة التطوع الليلة أو غيرها يجوز فيها الجلوس من غير عذر، أما صلاة الفريضة فالجلوس بغير عذر يكثر الصلاة والعياذ بالله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى التطوع يجوز فيه الجلوس بعذر وبغير عذر، ولكن كان يقول ولما اشتد الوجع كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، فلما يقرب يركع يقول ثم عليك انا اسف ربما يعني اتطاول محدش يزعلني، الصلاه على الكرسي لا تسمى لا قائما ولا قاعدا، ولكن لا اسم ثاني عند الفقهاء اسمها الاتكاء. ودي مساله محتاجه بحث لمزيد من الوقت، لان الحديث صل قائما فان لم تستطع فقاعدا قاعدا اي في هيئه الصلاه، الا من كان عنده عذر يمنعه منعا قاهرا عن اي هيئه من الهيئات الاربع، الهيئات الاربع اللي هو قيام ركوع سجود قعود. الكرسي ليس ما تقولش بقى صلي قاعدة، بس اتكاء صلي متكئ، دي مسألة محتاجة فيها بحث، لا شأن لنا، لا شأن لنا بالله. لكن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما لما كان السن زي ما انتم عارفين لا 30 ولا 40، كان يجلس ويطيل القراءة، فلما يقرأ ينتهي من القراءة يقوم فيكمل القراءة قائما ويركع ويرفع ويسجد ويتم الصلاة صلى الله عليه وسلم. يقوم حتى تورمت قدماه. قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى عليه وفي هذا الحديث أن يأخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يدل على هذا، يدل على تقديم اسم الله ويصل إلى من الإنسان يسأله القدر توقع وبعد ما توقع ما عادش توقع لما الإنسان يمسك أي عيشة تولد توقع وتتورط فيزداد الألم، وبعد ما يدخل الواقع يحصل إيه؟ ما عادش توقع خلاص بقت علامات العتاب، إن كان شاكوش ولا مشار ولا غيره خلاص استمر. يقوم بعد ذلك بعدما تورمت وتعلمت يقوم بعد ذلك بالألم. كان السلف الصالح رحمه الله تعالى عليهم يقومون الليل فيقرؤون القرآن فيشغلون به عن الألم والأوجاع. روى الإمام ابن حبان عن جابر رضي الله تعالى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فلما جاء الليل قال من يكلأنا في ليلتنا؟ هناء من الله يخلص. فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، قاموا على الحرس ونام النبي صلى الله عليه وسلم. الاثنين سيتبادلان، فقال المهاجري للأنصاري أي الليل تحب أن أبكي؟ تحب تنام أول الليل ولا آخر الليل؟ قال أول الليل. فنام المهاجري وقام الأنصاري يخلص، فقام الفضل الذي يخلص قام الفضل. جاء بعض الأعداء فرماه بسهم وهو يصلي، فنزع السهم واستمر في الصلاة، ثم رماه ورماه فزاد السهم فركع وأشار إلى صاحبه المال. فقام المهاجري فرمى فرأى الدماء الكثيرة، فقال ألا أبطلي أول ما رماك؟ قال كنت في سورة أقرأها ولا أحب أن أحكمها حتى أختمها. كان في سورة من القرآن الكريم يقرأها يتذكرها يقف عند معاني ويريد أن يكمل المعاني. لما تقرأ القرآن بتمعن فإن هناك معنى لا بد أن تصل إليه، هناك آية تقرأ لك الفصل أو المشهد من الآية وكان يقرأونها. الإمام البخاري يصلي الليل فيلتع يلسع لساعات كثيرة عشرة فلا يخرج من الصلاة. بعد الصلاة يقول انظروا إيش أذان قراءة القرآن في الصلاة كانت تشغله، فيأتي هذا الصاحب يصاحب من صاحبه، رب منعته النوم بالليل فشجعني فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم الذين من أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم يقول السلام رب منعته الطعام والشهوات والنهار فشجعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشجعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان أي تقبل شفاعتهما. الشافع هو الذي يقدم الشفاعة، إما أن يشفع أو لا يشفع. لا يشفع يعني تراضي شفاعته، لو فلان شفع فلم يشفع، رجل ضعيف فقير مسكين، إذا شفع لم يشفع يعني لا تقبل شهادته شفاعته عند أهله. فلان شفع فشفع أي قبلت منه الشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفعان، أي أن الصيام والقرآن شفاعتهما مقبولة عند الرحمن جل وعلا. يوم القيامة وأهل القرآن ينتفعون بالقرآن الكريم. القرآن سبب النجاة من طرق الضلال الكثيرة. القرآن فيه الشفاء، كان يقال في زمن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه، إن القرآن إذا قرئ عند المريض وجد لذلك حكمة. قراءة القرآن تحفظ على الإنسان عقله وإدراكه، فلا يصل إلى أمثل العمر. وهكذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قارئ القرآن لا يرد إلى أرذل العمر، وكان يقال من قارئ القرآن مدع بعقله، يبقى عنده 70-80 سنة ومصاب في بدنه إصابات كثيرة، في بصره وفي أسنانه وفي يديه وفي بطنه إصابات، وقراه أرجع الناس عقلا وأشدهم فهما وأصوبهم رأيا، لسانه ينطق الحكمة من قلبه في هذا الحل الذي هو أفضل من لا تغير الفهم بسبب سواء هذا الدنيا. وعند الخروج من الدنيا يكون القرآن مع صاحبه في القبر، ويكون الصيام مع صاحبه في القبر، وتكون الصلاة مع أصحابها في القبر، وكل عمل صالح يكون مع صاحبه في القبر. قال الإمام البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويقطع بعضها، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. يتبع الميت ثلاثة، أهله ما شاء الله بعيد في دين، أولاده وأخواته وأعمامه وأخلانه وأولاده، وماله المال في الجنات. نعم، إن كان عنده 20 سيارة جايين وعنده عبيد أو عمال جايين، وإن كان من أصحاب المناطق، نرى أصحاب المناطق كم راجل فقير ملوش حاجة. حتى قال الإمام ابن حجر: وقد لا يتبعه إلا عمله. اللي جنازة كده الناس شايلين ومش لاقيين حد يضيع، هتلاقي جنازة كده 6-7 حتى اللي بيشيلوا هم 4 شايلين ومش لاقيين غير اللي موجود حد يشيل كمان، ولكن قد يكون العمل صالحا يرجع الاهل والمال ويرفع عمله. في سؤال القبر الانسان يرى منظرا هيئة جميلة، صورة طيبة ورائحة طيبة وكلام، قل من أنت؟ يقول: أنا عملك الصالح، أو العكس والعياذ بالله. اللي كان لا يحب القرآن ولو شغل القرآن الصبح ولقى المسألة طويلة، كان مفكر 10 دقايق لا الشريط ولا البتاع الجهاز أخذ تلك العسالة صدق الله العظيم وجد أي حاجة ما تنفع الأبعاد أغاني أو هدف أي حاجة إلى إيه القبر وإلى إيه يوم القيامة وإلى إيه الروح بتنزع من البدن نسأل الله العافية من صاحب القرآن صاحبه يجي أي عمل خبيث يظهر في القبر في صورة خبيثة مزعجة منتنة يقول من أنت يقول أنا عملك الخبيث نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا اللهم صل على ما تقول في بيننا وبين مصلحتك ومن طاعتك ومن اللهم أتمنى بإسلامنا وأبصارنا وقوتنا مع أخيتنا واجعل الولاية منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل دنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم